الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد اللهم اشفعنا وجميع المشركين وحمد كان الكلام في الأمور التي يقوم بها الولي والفقيه والحاكم وعادة لابد أن نبحث عن كيفيات بإصطلاح عن كيفية تنفيذ هذه الأمور وتطبيق هذه الأمور وبإصطلاح آليات تحقيق هذه الأهداف إلا أن البحث عن ذلك وأنه يطول نحن مشرفون على العطلة سنذكر بعض الأبحاث الذي يتناسب مع هذه الأيام القليلة نعود إلى ذاك البحث فيما بعد إن شاء الله. من جملة الأبحاث في هذه الجهة أوصاف الولي أوصاف الحاكم بعبارة أخرى لا إشكال في كتب السنة والشيعة ومن تعبر ذلك مسألة فقهيا أو كلاميا بل وفي كتب الحكماء والفلاسفة ذكر أوصاف للحاكم من جملة الأوصاف الدرجة الأولى العلم جاء في عبارات حتى مثل سقراط من الحكماء السابقين الفارابي حيث قال يعتبر في الحاكم أن يكون فيلسوفا حكيما وكذلك في عبارات الشيخ الرئيس وغيره إجمالا اتفقوا على أنه لابد أن يكون المتصدي لأمور الناس عالما حكيما مطلعا على الأمور نعم يستفاد من جمل من كلماتهم أن المهم وجود العلم وإن لم يكن المتصدي عالما فيمكن أن يتصدى غير العالم باعتبار قدرته على الإدارة إدارة البلاد والحكومة لكن يراجع بعض العلماء جملة من العلماء في استنارة الطريق إن صح التعبير يعني مما لا شك فيه عند عاقل أن العلم نور في كل الجهات في الأمور الفردية في تكاليف الإنسان في الأمور الاجتماعية في إدارة المجتمع فالإنسان بسبب العلم يستطيع أن يميز ما بين الخير والشر مثلا الإنسان الذي في غرفة مظلمة إذا مس شيئا لينا يتصور مثلا أنه حبل وإذا هي حية الإنسان في ظلم لا يستطيع أن يشخص ما بين الحبل والحية لكن حينما يكون هناك ضوء نور يستطيع أن يميز ما بينهما أن هذا نافع أو ضار هذا مثال عرفي في الأمر المحسوس الأمور الاجتماعية من هذا القبيل سواء ما يتعلق بنفس المجتمع سواء ما يتعلق بخارج البلاد السياسة الخارجية ببعض البلاد بوجود ثروات خب الإنسان الجاهل الذي لا يعرف ثروة البلاد لا يستطيع أن يرشد البلاد إلى الطريق الصحيح ولذا بالنسبة إلى الإدارة يعتبر كلا العلمين العلم بقوانين المجتمع بإدارة المجتمع وضوابط المجتمع الأحكام العامة سعادة المجتمع شقاء المجتمع كيف يكون المجتمع سليما كيف لا يكون المجتمع كل هذه الأمور وكذلك قضايا الآن في زماننا هذا الاقتصاد قضايا العسكرية والجندية ما يتسبب قضايا الثقافة العامة حاجة المجتمع إلى الثقافة والتثقيف والعلم والتعليم بإصطلاح اليوم نهضة سواد الموزي والعلاقات الاجتماعية العلاقات الدولية فهناك قواعد عامة في كل هذه المجالات وهناك تطبيقات وقضايا خاصة مثلا يعرف أن ميزانية الدولة لابد أن تعتمد على كذا وكذا طب لابد أن يعرف أن هذه الدولة التي هو يترأسها فيه من الإمكانيات أم لا الإنسان الذي مثلا يدير أمر منطقة بلد لكن لا يعرف ما في البلد من الخيرات والثروات والخصائص كيف يستطيع أن يدير أمر هذا المجتمع فلذا لابد له دائما بإصطلاحنا العلم بالكبريات والعلم بالصغريات دائما والعلم الواحد لا يكفي العلم بالموضوعات الخارجية لابد فيه مضافا الى انه يعرف مثلا الاقتصاد السليم، ضوابط الاقتصاد السليم، الثقافة، كيفية انتشار الثقافة، وسائل دعم الثقافة، العلم والتعليم والجامعات يعني دانشگاه، كيفية تشكيل الجامعات والكليات دانشگاه بسر. هذه الامور لابد ان يعرفها، كليات الامر، كما انه لابد ان يعرف الخصوصيات، والا لا يستطيع ان يوصل المجتمع الى الكمال المطلوب. اصلا بدون العلم الانسان لا يستطيع ان يشخص عدوه من صديقه، من صديقه خيره من شره، نافعه من مضره، الى الاخر. هذا امر بديهي عند العقلاء من البديهيات الاوليه، لا يحتاج الى اقامه برهان. نه، بما انهم وجدوا في طول التاريخ كان هناك اشخاص افضل مثلا لهم في الاداره قويه او عزم قوي او حزم، وان لم يكونوا به اصطلاح على علم، بل يقال علم بمعنى الكتاب، علم به هذا المعنى. اصلا كان عند جمله من الامراء و السلاطين سابقا عیبا، من العیب ان يكون السلطان خبيرا بالكتاب و القراءه، لابد ان يكون دائما له شخص يقرا له الكتب كذا، الا بنفسه لا يقرا. هكذا جاء في كتب التاريخ، علم به هذا المعنى، لا اطلاعه على الامور. فهذا الامر اجمالا ان الحاكم لابد له من الاطلاع، و خصوصا بعد ان ذكرنا ان الحاكم شأنه اقامة الصلاة والعبادات و الى آخره حسب ما تقدم. فاعتبار العلم بديهي، لا نحتاج الى تجشم استدلال، تجشم دليل. خب لابد ان يكون عالما مطلعا خبيرا. حالا اجمالا مما لا اشكال فيه في كلمات الاخرين، بل تقريبا عند العقلاء من المسلمات، اجمالا اصل اعتبار العلم یعنی النورانیه و الاطلاع و انکشاف الامور و حقایق الامور به کبریاتها و صغریاتها، یعنی کلیات علم الاقتصاد لابد له، کلیات علم الاداره الجندیه و العسکریه، امور البلاد، الامور الاجتماعیه، خب لابد له من الالمام به. و کذلک از صغریات، یعنی مادا یجری الان فی الخارج، الان مثلا الجيش الذي يسيطر عليه ماذا عنده، ماذا يمكن ان يحصل عليه، الى اخره، المدارس، الجامعات، الكليات، كل شؤون الاجتماعيه الداخليه والخارجيه، مما لا اشكال اجمالا في اعتبار العلم فيها. بله، الان اي رئيس جمهور موجود عند عشرات بل مئات من المستشارين في جهات مختلفه، فلذا قلت على العلم، الاعتبار بالعلم لا بالعالم، فلا بد له من مستشارين في هذه الجهه. هذا اجمالا مما لا اشكال فيه. و انما وقع الكلام فيه، الذي وقع الكلام فيه، انه يعتبر العلم في نفس الحاكم، بحيث انه حتى في معرفته بالاحكام لا يرجع الى الغير، ام يكفي وجود العلم ولو بالرجوع الى الغير. يمكن للحاكم ان لا يكون اعلم، مهم ان الحاكم يدير البلاد. نقلنا بعض العبارات عن الشيخ الرئيس وغيره، لا نحتاج بيان. الشيء الذي عند الطائفة أنا أرى الله برهانها في الإمام المنصوب من قبل الله شمول علمه لكل هذه الحالات. أسمى من جملة شؤون الإمام عند الطائفة أن يستغني بعلمه عن علم الآخرين، هذا الأصل. ولذا جاء في حديث الثقلين المشهور في بعض متونه، متونه مختلفة جدا، الا ان يقول لا تتقدموهم، تتقدموهما يعني الكتاب والسنة، ثم لا تتقدموهم الاثر، الا ان يقول ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم. يعني على النبي صلى الله عليه وسلم اكد على هذه النقطة، ان من جملة شؤون في الحكومة العلم اساسا، واهل البيت اعلم، بل حسب القواعد الموجودة عندنا اعلم صغرن و کبرن، یعنی هم اعلم به احکام الله تعالی و اعلم بالمواضیع الخارجیه، یعنی كل ما يوجد في الخارج من مواضيع هم اعلم بها من غيرهم. فحين اذن هذا ما تقتضيه به اصطلاح الروايات و هو الواقع في حیات انسان صلی الله علیه و سلم. بعضی هاشون در اوضاع که امام زمان که بین اینطوری به ایمان و بیانات حکم میکنه، به این واقعی رو الان بعضی الان کیف ما کن هذا بالنسبت الى الامام المهدی. طبعا اهل السنه لا يؤمنون به هذا الشيء، نقطه الخلاف بین نافل خلافه هم ذکر و ان کثیرا ما ذاک کان یقول لولا علیون لهلک مثلا ولا قضیتون ولا ابا حسن لها لا ابغان الله لمعضلت لا ابا حسن یا لا ابا حسن لها انا ایه مما لا یستشکل احد منهم فی انه کان یرجع فی کثیر من الامور الى علی بل الى زید بن ثابت فی قضیته بل حسب ما یقول کل النساء افقه من حتی المخدرات کم فی الروای المعروفه بل سؤل عن قوله تعالی فا کردن و ابا قال لا نعرف معنی الاب انه او عربی هم متاعا لکم الانعام کم آبه الاب یعنی طعام الحیوان علا این طعاما لکم الانعام کم متاعا لکم الان کیف ما کان یعنی یرون ها در شیع به وضوح یقال ان الفاظ القوش چی شاره تجرید و من احفاد یقال ها کده و کتب اکتر شرح حلا کتاب تجرید فی اواخر امر تنب برنه لو کان جدی من او بک حاضر لکان یفهم هذا الكتاب قال في نفسي لا فقال انا اعلم من فکیر ارجع الی فعدل یقال ها کده علا این صحت الامور الى واقعه و کیف ما کان فلا یستشکل منهم احدون فی اعظمهم به اصطلاح و هو مثلا الثانی عندهم انه کان محتاجا للغیب حالا فی اصل الخلاف من مالا اشکالی یعنی عند الطائف انا را الله برهانها کما قال فارابی به عقلی و کما جای فی کتاب سقراط الجمهوریه انه لابد ان یکون حکیما فیلسوفا یضع الامور کلها فی مواضع یعنی لابد ان یکون درجه عالیه جدا من العلم به مجرد ان یستعین بالآخرین لا یستعین لابد هو یکون هو الذی فوض الیه امر العباد بالبلاد لابد ان یکون هو مکشوف له الامور به نفسی هادا اجبالا مما لا شک فی عند اصحابنا ان الخلاف لا تصلح الا لمن کمل علمه موضوعا و حکمان صغرا و کبرا فی کل الجهاد و فی کل شون حتی الامور الموضوعی خارجیه و لابد ان الشخص تنکشف له الامور و لابد ان یکون الانکشاف به ید من تولى الامر اما ان یکون الانکشاف لشخص و المتولی شخص آخر هذا لا يصلح لابد من تقارن بينهما المنكشف له الامر يتولى الذي يتبين له الامور هو الذي يتولى الامور ولذا سياتي ان شاء الله تعالى ذهب المشهور من فقهائنا انه لا يجوز لمن تبين له الامور ايكال هذا الى غيره هو يوكل غيره او ياذن غيره غير من ينكشف له الامر ان يقوم بذلك هذا اجمالا خب به نسبت الى اصل الخلافه خلافه الرسول صلی الله علیه و آله عندنا من المسلمات و نسب الى شیخ الرئیس انه سئل عن علی سلام الله علیه خلیفه دونم لا فاجاب استغناءه عن الكل و احتیاج الكل الیه دلیل على انه امام الكل على این هذا من المسلمات عندنا انه لابد ان يكون الخليفه والامام من بعد رسول الله اعلم الامه في هذه الجهه و اعلم بكل المعنيين يعني يكون علمه صحيحا ماخوذا من الشريعه المقدسه لا انه من القياس والاستحسان و اوضح هذه الامور عنده الامور تكون اوضح في هذه الجهات عنده مضافا الى معرفته بالاحوال الخارجيه التطبيقات الخارجيه لابد له من ذلك هذا بالنسبه و اما بالنسبه الى ولی الذي عينه الائمه عليهم السلام خب نحن قلنا عنوان البحث ولایت الفقیه خب بالدرجه الاولى ان يكون فقيها يعني لابد ان يكون عالما علما ماخوذا من الفقاهه والاستنباط والاجتهاد فمضافا الى اعتبار العلم لابد ان يكون علمه عن اجتهاد و اما عن تقليد مثلا هناك مجتهد جامع للشرائع فقيه جليل نبي و نفض هو الفقیه الوحید للطائفه از عن الکل به فقاهتی و اجتهادی و قدرتی عن الاستنباط و هناک شخص مدیر و مدبر یقلده فیتولا امور الشیعه هل هادا صحیح خب یقلده یعنی یعلم لان العلم عن تقلید علم فهل هادا یکفی املا من عنوان ولایت الفقیه اصلا یستفاد ان العلم لابد ان یکون عن اجتهاد مجرد العلم املا یکفی یعنی به عبارت اخرى لابد ان یکون علمه صور مصغر عن علم الامام المعصوم علم الامام المعصوم به احکام شرعیه علم الهی و هادا لابد ان یکون لااقل سوره مسقره و سوره مسقره علم المجتهد علم الفقیه مقلد ليس له واضحه كما انه سياتي ان شاء الله تعالى نتعرض لمساله الاستشاره لعله يستفاد من مجموع الادله انه المتصدي لامور الناس لابد ان يكون له المام بالموضوعات الخارجيه والقضاء الخارجي فاذا كان اماما او نبيا اماما معصوما فبالهام من الله بتاييد من الله بتسديد من الله و اذا لم يكن معصوما فلابد ان يكون علمه صورة مصغرا عن علم المعصوم طبعا بالموضوعات وهذا لا يتحقق الا بالاستشارة ولذا سيأتي ان شاء الله تعالى ليس من البعيد ان حدود الولاية مشروطة بالاستشارة يعني اذا فرضنا ان الفقيه من غير استشارة ذوي الخبرة والخبراء افرضوا مثلا في قضية حربية من دون استشارة مع القادر عسكريين الخبراء به هذا اصدر حكما مثلا من دون استشارة مع الخبراء اصدر حكما بانه في مجال الثقافة والتعليم يجب على الناس ان يقرأوا الكتاب الفلاني مثلا اوجب عليه لكن من دون استشارة بان هذا الكتاب يمكن نشره لا يمكن قبوله وجود بعض الاشكال عدم الاشكال ليس له خبر واسع بمعرفة الكتاب ولا خبر واسع بمعرفة المجتمع و کیفیت انتقال الحکم للمجتمع انصافا الحکم الولایی فی هذه الصوره جدا محل اشکاله اصلا نفوذ هذا الحکم محل اشکال كما سیعت انشاءالله تعالی فی نصب مسائل شورا هناك نظر الان کیف ما کار فالفقیه لابد له من صورة مصغرة من علم الامام المعصوم الولی المتصدی لامور المسلمین از صورة المصغره فل علم بالكبريات والكليات والأحكام والقضايا العامة يكون بالإشلال والصورة المصغرة فل علم بالموضوعات الخارجية وأن هذا صالح أن هذا كذا هذا فيه فائدة ليس يكون بالاستشارة للخبراء وفضوا في القضايا العسكرية مع العسكريين في القضايا الاجتماعية مع علماء العلم الاجتماعي اذا اراد ان يؤسس شيئا اذا اراد ان مثلا يقول قوانين المرور لازمتون لابد ان يتكلم مع الاخصائيين و الخبراء في هذه الجهه و يستشيرهم حتى يتبين له الموضوع الخارجي تماما ينكشف له مثلا علاقته مع دول معينه لابد من قطعها او لابد من تاكيدها هذا لابد ان يوضع ذلك محل الاستشاره اذا هو بنفسه على طول زمان صار له خبر ذا کشی اون آخر اذا ليست له خبر واسع في هذا المجال لابد ان يستشير الخبراء في ذلك خبراء علم الاجتماع خبراء علم مثلا العسكرية خبراء علم الثقافة بصلاح الثقافة والتعليم خبراء في الاقتصاد في كل مجال خبراءه الخاص والمستشارين ليس من البعيد ان يقال اذا اصدر حكما ولائيا من دون استشاره لا تجب طاعته مثلا اطاعته غير واجب لا بد ان يكون بعلم مثل علم المعصوم صغرا وكبرا طبعا طبعا لان المجتمع مقيد الواقع مقيد ليس هناك ديكتاتور حتى ما يخطر بباله هذا اشبه شيء بولايه السفيه و ولايه الفقيه الان ولايه الفقيه فقیه به معنا کما جاء فی عبارت الراغب الفقه هو الفهم الحال هذا الذي في المعالم موجود الفقه في اللغة هو الفهم هو العلم هذا غیر هو الفهم هذا غیر صحیح اصلا الفهم الدقیق التفتن الشيء الذي الانسان بمقدمات و لطائف و ظرائف يصل اليه رب حامل فقه الا من ليس بفقیه يعني هذا الشخص يقول لنا كلام لكن نحن نفهم من الكلام أكثر مما هو كان يفهم من الكلام هذا معنى الفقه فليس الفقه مجرد الفهم كما في المعالم في أبا المعالم موجود الفقه في اللغة والفهم هذا ليس صحيحا الحق مع مثل الراغب وغيره يقول الراغب الفقه هو التوصل من علم حاضر إلى علم غائب يعني نحو من الحركة العلمية نحو من الجهد العلمي وفي بعض الكتب الآخر من اللغة الفقه هو الفهم دقیق، الفهم الحاد، لیس کل فهم فی اللغه العربیه یسمی فقه، و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، لم یقل لا تعلمون، لا تفقهون، یحتاج الى دقت، الى فهم حاد، فالفقه اصولا و فی القرآن فی روایت رسول الله موجود فی الآیات المبارکه لیتفقهوا فی الدین، و عنوان الفقیه قلنا فی روایت الرسول موجود رب حامل فقه الى من لیس بفقیه، در جای فی تلک روایت المشهوره على بنان على بعض النسخ من حفظ على امتی 40 حدیثا الى ان یقول حشره الله و بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها، یعنی ولو انه نقل الحدیث لكن حکمه حکم الفقیه، فهناک بما انه جعل هذا الامر للفقیه لابد ان یکون بدقت و لابد ان یکون بعنایت زائده جدا، و خصوصا امور المسلمین، اعراض المسلمین، اموال المسلمین، یجعل بید انسان من دون دقت فی الامور، من دون مراجعت، و هو به نفسی فی شک و فی جهل و لا یعرف حقایق الامور، بواطن الامور، مثلا الدولت الفلانیه یجب قطع علاقات، لابد ان یعرف قضای سیاسی خصوصا فی زمان حالا ما التباها، القضای الدولی، القضای الاجتماعی، ما اترتب علیه من الاثار، حتی به نسبت الى مثل سهم الامام مثلا اذا حکم حکما ولائیا، مثلا ذکرنا سابقا فی بعض الابحاث بانه لابد من الایصال الی، مثلا لا يجوز الايصال لكل مجتهد ولا يصف المقلد، اسم مقلد احتمالا من النصوص يستفيد، اما لا يجوز الايصال لكل مجتهد اذا اراد ان يصدر حكما ولائيا لابد ان يكون معتمدا على احصائيات دقيقه، على قدرات، مثلا اذا فرضنا ان الشيء الان يدفعون سهم الساده الى نفس الساده، نفرض في قريه بعيده في باكستان وفي هند وفي افريقيا وكذا يوجد سيد محتاج، فنفس الشيء يدفعون اليه سهم الساده، فاذا حكم حكم الولايه ان جميع سهم الساده حق الساده ائتوا به الى قوم نحن نوزع على الساده، خب لابد ان يفكر ان له آليات لايصال هذا الحق الى افريقيا والى هند والى باكستان، خب لابد ان يعرف هذا الشيء، یعنی لا يمكن ان يحكم انه لابد من ايصال هذا الشيء الى دفترنا الى مكتبنا من دون ان تكون الحكم الولائي تارتا يستفيد من الادله دكشن اخر حكم استنباطي، اذا اراد اي فقيه ان يحكم على الطائفه مثلا ان سهم الامام تماما جيبه عندي، خب لابد ان يفكر هل له قدره على ايصال هذا السهم الى موارده في العالم المنتشر الاسلامي، هل له قدره، نفرض مثلا الان متعارف فتوان او حکم ولایی، فتوان هو المشهور، حکم ولایی مثل سید الحکیم رحمه الله كان يقول ان سهم الساده بيد الحاكم لكن انا اجزت اعطائه لكل سيد، هذا حكم غير، فاذا فرضنا الى الان تعود الشيء على اعطاء سهم الساده حق الساده الى الساده ولو في اماكن بعيده في قرى بعيده، خب ان لا اطلع افرض على يتيمه علويه افرض في قريه فلان، مثل في ايران لا نطلع على قرى قم لا نطلع، فكيف في خارج ايران اماكن بعيد، تعود الناس على رجل علوي ضعيف فقير مريض او على امراه مطلقه او غير مطلقه او ارمله او كبيره السن او عجوزه على اي موارد الحاجه بالنسبه للساد، فاذا حكمت مثلا حكما ولائيا لا استنباطيا، حكما ولائيا بأن سهم الساده لابد من ايصاله اليه، خب لابد ان هذا حكم، اصلا الحكم في تصورنا لا ينفذ الا بعد وجود المقدمات، منها ان يعلم ان كثير من سهم الساده يصرف في غير محله، لابد ان يحرص هذا الشيء عند احصائيات، ثانيا لابد ان يعلم يتمكن من ايصال سهم الساده الى الساده المساكين البعيدين في اماكن بعيده اللي الان متعارف شيئهم يوصلون، هذا الانسان الشيء في قريته سيد محتاج ويوصل اليه، لابد ان يقوم بذلك، اذا لا يعرف هذه الامور فهو غبي اصلا يجوز الرجوع اليه، فاذا يعرف هذه الامور لابد ان يكون عند جهاز اداري صحيح علاين بترتيب، اما افضل من طريق مثلا مخابرات بريد و ما شابه، لابد له من وجود ترتيب معين جهاز معين يتمكن من ايصال الحقوق الى اهلها، و الا بمجرد الحكم لا تدفعوا الى فقها ادفعوا فقط الیه و قد یکون من طریقی. خب لابد ان یعرف بانه یتمکن من ایصال هذه الاموال الى مستحقیها و نفرض لو دفع الشیعه الى الفقها مطلق الفقها 50% من سهم الامام تفلف مثلا، لكن لو دفعوا الی مع هذا الجهاز احاول 80% یکون صحیحا 20% فیت خب صحیح الى مقدمات تمت عنده. و اما مطلقا یحکم فی تصورنا كثير من هذه الأحكام التي الآن تصدر بعنوان أحكام ولائية من بعض المجتهدين إنصافا محل إشكاله لعدم الدقة لا في الكبرى ولا في الصغرى مع الأسف في كليهما. أنا كيف ما كان لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، فالظاهر اعتبار العلم مما لا إشكال فيه في الوادي، كما أن الظاهر من مجموع الأدلة أن هذا العلم بالنسبة إلى الكليات وبالنسبة إلى ما يتلقى من الشريعة لابد أن يكون اجتهاديا، وهذا العلم بالنسبة إلى الصغريات هذا سيأتي الكلام فيه ما بعد، وما يأتي إلى الموضوعات الخارجية لابد أن يكون استشاريا، إلا أن يكون الشخص خبيرا بنفسه مطلعا على الجهات الاجتماعية خبيرا. ونحن لم نؤمن أن حجیت به اصطلاح علم ذاتیه، لابد ان تكون هذا العلم عرفیه نیمان انسان عند جهل مرکب يتصور انه خبیر با وضاع المجتمع. انسان لما يسأل شوف لا مسكين هذا من الجهل المرکب لا يعلم وهو لا يعلم انه لا يعلم، جهل في جهل به تعبیر امیر المؤمنین قمش جهل يعني زاد جهلا في جهل. فطبعا نحن في تصورنا يمكن الرد عن العلم هذا كما جاء في الرسائل كذا غيره، لا يمكن الرد عن العلم هذا لا أساس له. الصحيح في مسألة حجية العلم أنها من القضايا الاجتماعية التي عليها مدار المجتمع في إقامة المجتمع كما عليه المحق الإصفهاني قدس الله نفسه، الصحيح كلامه قدس الله. ولذا يمكن الرد عن بعض أنواع العلم، يمكن أن الحاكم يقول أنا عالم بأن المجتمع كذا، يقال له لا، أو يقال للمجتمع أنه لا تعتمد على كلامه، فإنه جاهل، جهل في جهل، جاهل مركب. فهنا إذن ما تقتضيه القواعد في هذه الجهة. وأما الدليل على هذا الأمر، أما بالنسبة إلى العلم بما جاء عن الشريعة، عمدة الدليل الروايات، لأن آمنا بأن الروايات تدل على ولاية الفقيه، ما اختلاف بيننا وبين سيد الإمام النراقي وغيرهما. السيد الإمام ذكر طائف من الروايات، اللهم ارحم خلفائي، اللهم الفقهاء ومن الرسل وما شابه هذا. نحن قلنا هذه الروايات لا تدل على المطلق، هذه الروايات خب في كثير منها عنوان الفقيه موجود، في جمله منها عنوان العلماء موجود، العلماء ورثه الانبياء. ظاهر من تعبير علماء ورثه الانبياء یعنی من يكون له تناسب بين النبي وبين الشخص ويكون بالاطلاع الدقيق على روايات الانبياء على كلمات الانبياء على تراثه، هذا عالم. الفقهاء ها و منا الرسول عنوان الفقیه فيه موجود، اصلا في نفس رواية عنوان الفقیه. الفقیه المؤمن على نسخه في نسخه المؤمن، الفقیه المؤمن حصن الاسلام سور الاسلام، و ذلك ان الفقهاء المؤمنين حصون الاسلام عنوان الحصن عنوان الفقیه موجود. ففي هذه الروايات اللهم ارحم خلفائي الذين ياتون من بعدي يروون سنتي، لاحظوا التعبير یروون سنتی یعنی لابد لهم من احراز ان هذه سنت رسول الله و هذا انما يكون للفقیه. و اما بالنسبه الى المقلد لا يحرز انها سنت رسول الله، يقول هذا ما قال المشتهد انه سنت رسول الله. و به صفه عامه نحن بین قوسین هذه العباره نحن ذكرنا انصافا الادله من الكتاب و السنه المشتمل على عنوان العلم مختلفه، بعضها تشمل الفقامی مراد بالعلم انسان یعرف وظیفته. مثلا مذاکرت العلم فی لیلت القدر قیل من افضل الاعمال، نحن احتمالنا ان یکون مراد بمذاکرت العلم حتی علم المقلد، مقلد مع مقلد آخر یجلسون و یفتحون رسال عملی یذاکرون ان الوظیفه هی امداد معنی العباره کدا فلان، هذا ظاهرا مذاکرت العلم. طلب العلم فریضتون احتمالا یشمل علم المقلد، مراد بالعلم یعنی انسان یعرف وظیفته، طلب العلم فریضتون یعنی الانسان یعرف وظیفته العملی، خب به تقریب انسان یعرف وظیفته. لیس من البعید جمله من الروايات من الآيات و روايات و عبارات الأصحاب العلم في يشمل مثلا يقال هلا عملت يقول ما علم يقال له هلا تعلمت هلا تعلمت مو اجتهاده ولو تقريبه يعني يعرف وظيفته. فالإنصاف من يتفتن في الروايات يجد أن بعض الروايات والأدلة اللفظية العلم فيه يشمل علم المقدم. المراد من العلم في تلك الروايات انكشاف الوظيفة، يعرف إنسان وظيفته ولو بالتقريب. ولكن بعض الروايات بمناسبة الارتكازات العرفية شموله للمقلد صعب. الذين يأتون من بعدي يرمون سنتي ويعلمونها الناس. يرمون سنتي ظاهرا يعني يرمون ما يعلمون أنه سنتي ما يسندون إليه. أما المقلد يقول قال الفقيه هذه سنة رسول الله، قال غيري، قال فلان. ولذا نحن ذكرنا في بحث الاجتهاد أن المجتهد حتى في الرجال لابد أن يكون مجتهدا، في الفقه لابد أن يكون مجتهدا، خب مسلمون هذا في الأصول في ما يرجع إلى حتى إلى الجهات العامة في اللغة لابد أن يكون فقيها متبخرا في ذلك، له مذهب في هذه الأمور. بمجرد أن الرجالين وثقوا هذا الشخص لا يكفي، لأن المشكلة تعود إلى إسناد السنة إلى رسول الله، و اسناد السنة الى رسول الله يتوقف على معرفة الطريق و معرفة المد و معرفة المدلول و دلالة المد بحيث يسندها الى رسول الله صلوات الله سلامه عليه صواب. يرمون سنتي فيعلمونها الناس، من كلمة يعلمونها لاحظوا، يعني هو يروي سنتي ثم يعلم، يعلم ان يكون فقيها. ولذا السيد الامام رحمه الله و تبعا للفاضل النراقي فهموا من هذه العبارة الذين يرمون سنتين المجتهد الفقيه لا مجرد الراوي بقرين لا يشمل علم المقلد. صحيح المقلد له علم يعني انكشافه، لكن انكشافه بمقدار وظيفته، لكن ليس انكشافا بمقدار به اصطلاح اسناد الحكم الى القرآن و الى السنة و تعليم ذلك للناس. فلذا الانصاف اذا كانت هذه الروايات دليلا كما قال سيد نراقي والسيد الامام، انصافا في هذه الروايات عنوان الفقيه موجود، عنوان يرمون سنتی موجود و واضح ان هذا الامر خاص بالفقهاء. و اما اذا كانت دليل كما قلنا، هم قال لكن نحن حصرنا في تصورنا ادلة ولایت الفقیه في الروايات منحصرات في ثلاثة، رواية عمر بن حنظله و رواية ابي خديجه و المكاتمه. في تصورنا فقط هذه الثلاث. وسبقا شرحنا أن النقطة في ذلك أن تلك الروايات إطلاقات قولية، والإطلاقات القولية بحكم الأحكام العقلية تقريبا لا يستفاد منها الجعل والنصب، غاية ما يستفاد منها ولاية الفقه لا ولاية الفقيه، يعني لابد من تطبيق الفقه في المجتمع. ولذا تطبيق الفقه حتی من المقلد لم يصح. فرق بین ولاية الفقه و ولاية الفقيه، هذا الذي عند السنة مثلا عند امرائهم الصالحين ولاية الفقه، يعني الامير وإن لم يكن بإصلاح فقيها لكن يرجع للفقهاء، خصوصا الامراء الذين ما كانوا يشربون الخمور عندهم وكانوا يعدلون في البرية في الناس، ومن جهة اخرى كانوا مثلا يطبقون احكام الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة والحج حسب ما يقول الفقهاء، هذا عندهم ولاية الفقه. ولاية الفقه متفق عليها بين السنة والشيعة، الذي فيه خلاف ولاية الفقيه يعني الفقيه يتصدى، هذا الذي محل كلامه و علماء السنة لم يؤمنوا بذلك أن الفقيه له تصدي، يرون أهل الحل والعقد وإنعقاد البيع وإلى آخره، بس ليس الكلام بذلك. على كيف ما كان، فالذي ينبغي أن يعرف أن الإطلاقات اللفظية فيها عدة إشكالات قبول، أصل الإطلاقات اللفظية لا تصلح للنصب، وفي القضايا الاجتماعية لا بد من النصب، وهذه الروايات الثلاث فقط مستندة على النصب، فإني قد جعلت عليكم حاكما فارجعوا فيها إلى روايات أحاديثنا، فقط في هذه الروايات الثلاث النصب موجود. وأما هذه الروايات الثلاث، أما المكاتبة و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى رواة احادیثنا، سابقا شرحنا مفصلا ان هذه روایات مبارکه تشمل القضاء و الافتاء و الاداره و الولایه. به صفت عامه في هذه الروایات ثلاث احتمالات موجوده: الافتاء، القضاء و الولایه. و احتمالات ثنائیه، مثلا الافتاء و القضاء، و احتمالات ثلاثیه ثلاثه. نحن قلنا انصافا به قرینه قولی فانه حجتی علیکم و انا حجت الله یمکن و اما الحوادث الواقع، الحوادث من القضايا الاجتماعيه، والقضايا الاجتماعيه قد يشك الانسان في حكمها وقد يشك الانسان في خلاف بينها القضاء، وقد يشك الانسان في تشخيصها خارجا وكيفيه السير فيها الاداره. انصافا الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه احاديثنا يعني الفقهاء تشمل ثلاثه مقامات: الافتاء والقضاء والاداره. و روات احادیثنا بالقرائن التي ذکرناها و اندا نوعید خاصتون بالفقها. فهذا في تصورنا واضح جدا اختصاصه بالفقیه لا مطلق العالم. و اما روایت عمر بن حنبل بعد ان یقول فی السؤال یرجم الى السلطان او الى القضات سنسیت و متنر بله روایه بعد ان الامام يذكر انه يرجع الى القضاة او الى السلطان. كلمة السلطان موجود شرحنا. قال عليه السلام ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا. انصافا اصح روايته في عندنا في هذا المجال روايه عمر بن حنبل، انصافا روايه واضحه الدلاله ان يكون شخص فقيها. نظر في حلالنا وحرامنا، النظر قطعا يراد به الاجتهاد، لان المقلد ليس له شان نظر، هو فقط يطالع رساله عمليه. لا يقال نظر في حلالنا وحرامنا. ثم قوله وعرف احكامنا يدل على مرتبه عاليه خصوصا في ذاك الزمان في الفقه، خصوصا في الكوفه آنذاك. نحن سبقا شرحنا ان حدود الفقه الشيعي لم تكن متميزه ابتداءا من حدود الفقه السني. الامام الباقر والصادق كان لهم الدور في تحديد هذه الحدود. وعرف احكامنا يعني يكون فقيها دقيقا جدا، يعرف ان هذا الحكم لنا منا، هذا الحكم من الزيديه، هذا الحكم من ابي حنيفه، هذا الحكم من مثلا عبد الله بن مبارك وغيره من الفقهاء، فقهاء المدينه. يعرف دقيقا، لا يختلط عليه الأهم. أولا يكون له قوة النظر، أن يكون نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. هذا ثانيا عندما يختلفان قال الإمام سلام الله عليه الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. يعني أفقههما يعني مسلما كل منهما فقيهان. جاء في ذيل الرواية، طبعا بعض الفقهاء تمسكوا بذيل الرواية، قرأت سابقا: فإن كان الفقيهان أتى عليهما معرفة الحكم، فقيهان من ذيل السؤال يفهم أن عمر بن حنبل فهم من هذه الرواية الفقيه، فتبين بإذن الله إنصافا الموضوع في رواية عمر بن حنبل هو الفقيه. هذا انصافا لا يمكن الخدشة فيه بوجه من الوجود، فهو المراد من رواية عمر بن حنبل. نعم يقع الكلام في أن هذه الرواية المباركة في خصوص القضاء كما لعل عليه المشهور من أصحابه انصافا، أم في خصوص الإفتاء كما أفاده بعض المعاصرين. السيد الخنصاري رحمه الله، سيد أحمد الخنصاري في كتاب جامع المدارك أصر على أن المراد به خصوص الإفتاء، أو أن المراد بهذه الرواية المباركة إدارة المجتمع، كما يظهر من جملة من الأعلام، أو أن هذه الرواية المباركة مما يمكن الرجوع فيه في جميع المجالات الثلاث كما هو صحيح. فالرواية ناظرة إلى القضاء وإلى الإفتاء وإلى الإدارة. يعني كما جاء في السؤال في صدر السؤال: السلطان أو القضاة؟ الفقيه يقول مقام السلطان والقضاة. فکل شأن فی ذاک الزمان یرجع فی الى السلطان او القضاء قضات به عینها یرجع فی الى الفقیه. فاولا نحن دعوانا هذه دعوة واضحة ان موضوع الرواية خصوص الفقیه، هذه نکتة لا يشمل المقلد. الدعوة الثانية ان الصلاحيات التي اعطيت لهذا الفقيه ثلاثة: الافتاء اذا يفتي شيء يقبل قوله حجته، القضاء في فصل الخصومة، و الادارة ادارة المجتمع و تنفيذ الامور في المجتمع. فالموضوع هو الفقيه والمناصب التي اعطيت له هذه المناصب الثلاث: الافتاء والقضاء والاداره، که مقبولت که مکاتبت به اصطلاح اسحاق ابن یعقوب، که ما الان اشرت الیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.